أم يتركها يتركه معها ولا يطالبها به. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن عمرو بن دينار قال لأيوب إن في الحديث شيئا ما كنت تذكره. ويعني عمرو بن دينار كان يذكره. وأن الرجل لما حصل اللعان بينه وبين امرأته وفرق بينهما قال مالي يعني الذي دفعته لها مالي الذي دفعته لها. قال إن كنت صادقا يعني بما تقول أنها جنت يعني لا يحل لك المال لأنك قد استمتعت بها وقد يعني خلوت بها واستمتعت بها. وإن كنت صادقا عليها فهو أبعد يعني معناه أنك لا تستحقه من باب أولى ذلك لأنك تجمع لها بين مصيبتين إذا كنت تأخذ المال منها ثم تلصق بها عيبا وتضيف إليها مشبة فتكون جمعت لها بين يعني أمرين جنينين أمرين يعني محظورين. ف يعني بين أنه لا يستحق أن الزوج لا يستحق الصداق لا يستحق استرجاع الصداق من الملاعنة سواء كان صادقا أو كاذبا لأنه كان صادقا فذاك بما تعلم فرجها وإن كان كاذبا فمن باب أولى لأنه يكون بذلك ظلمها إذ اتهمها ويكون أيضا أضاف إلى ظلمها باتهامها أن يأخذ الصداق فهو أبعد في الوصول إليه ولا يستحقه أبدا لا إن كان صادقا ولا إن كان كاذبا. قال باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه الدبابة والوسطى وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرت. ثم ذكر بقية الله يسلم ويمام قول الإمام أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يعني يعرض المدلع إليه بأن يحصل الصدق وعدم الكذب وأن يعني وأن واحدا منهما كاذب حتما لأنه إذا كان هو ادعى عليها بأنها زنت وهي تقول أنها ما زنت واحد منهما صادق والثاني كاذب. الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهما ونصحهما وقال أن أن أن أحدكما كاذب فهل منكم تائب يعني فهل منكم احد يتوب ويرجع ويقلع عما حصل منه من الظلم ما حصل منه من الكذب. وقد اورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق ان مر من طريق اخرى وفيه هذا الذي ترجم البخاري وفيه غيره مما سبقت الترجمه له. اورده البخاري رحمه الله من طريق اخرى للاستدلال به على تلك التراجم الذي اشتمل عليها هذا الحديث او اشتمل على معانيها هذا الحديث. لو فرض ان احدهما اعترف كيف يكون؟ اذا اعترف احدهما عند ذلك يتبين صادق من ذلك فهو يعني يحد اذا كان هو من الكاذب او تحد فيه. هل يفرق غير الله؟

رجع لهذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو مستند على ما ترجم له البخاري وقول الإمام الله المبين، وكل ذلك أن يظهر عن شيء يتبين به صدق أحدهما، وقد حصل ذلك أن جاء ما يدل على صدق الزوج وكذب الزوجة، حيث جاء شبيها بالذي رميت به والذي تهمت به، جاء الولد الذي حملت به شبيها بالرجل الذي تهم بأنه زنى بها، حصل البيان وحصل الوضوح بأن المقادير التي هي كاذبة فيما قالت وأن زوجها كاذب فيما قال، حيث جاء الشبه من شاد أبه فما ظلم، يعني معناه أن الولد إذا جاء شبيها بأبيه فإن أمه لا تلتحم بشيء ولا يعني ما ظلم أمه لكونها يمكن أن يقال أن هذا الولد من غير أبيه جاء شبيها بأبيه، فدل على يعني سلامة الأم صيانتها، حيث كان الولد شبيها بالأب. لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين، فجاء البيان بوجود الشبه الثاني الذي اتهم الرجل انه زنى اتهم الزوج بانه زنى الزوج، ايضا في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لانه لو كان يعلم الغيب لعرف الصادق من الكاذب من اول واعلى بدون ان يحتاج الى لعان، انما يقول انت كاذب او انت صادق او انت كاذب، ولو كان يعلم الغيب ما كان شيء من هذا، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام، وانما يعلم من الغيب ما اطلعه الله تعالى عليه، امه لاعن بينهما ما كان يعرف، قال ان احدكما كاذب فهل منكما كاذب، وقال اللهم بين، وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله تعالى عليه، وان الاصل انه لا يعلم الغيب الا اذا جاء الا اذا اطلعه الله عز وجل على شيء من الغيوب فانه يعلم لاعلام الله عز وجل اياها، اما كون الغيوب كلها يعلمها وانه يعلم الغيب مطلقا فهذا لا يكون الا لله عز وجل، وهو الذي يعلم الغيب في السماوات والارض، وهو الذي لا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء، اما رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه يعلم من غير ما اطلعه الله تعالى عليه، وما لم يطلعه الله عز وجل عليه لا يعلم، هذه من جمله الاحاديث الكثيره او الشواهد العديده التي فيها حصول الحوادث والوقائع التي يخفى فيها الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الصادق من الكاذب بمجرد حصول الدعوى بين المتقابلين والمتنازعين، فإنه لا يعلم إلا إذا أوحى الله عز وجل إليه بشيء وأطلعه الله على أمر مغير فإنه يعلم ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. إذا كان الزوجية باقية، كان الأمر يحتاج إلى مدير العقد، كل شيء عقد عليه.